نعم بيخش كده مش هيطلع. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي حدثنا الله سبحانه وتعالى فيها في هذه السورة الكريمة عن نبي الله وخليله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وكيف أنه بعدما رفع القواعد من البيت توجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وكان مما دعا به هو ولده إسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كان هذا هو ما نتحدث عنه وفيه في المحاضرة السابقة، وقد بينت لحضراتكم معنى الإسلام، وقلت لكم إن الإسلام يعني الاستسلام الكامل لله رب العالمين. ثم قلت لكم في دعاء خاصة في طلب الخير يسن لك أن تستخدم كلمة ربنا، وهي التي تتبعناها في دعاء خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ثم قلنا بيبدأ الإنسان في أمور الدين بنفسه، ثم ينتقل بعد هذا إلى غيره، سواء كان سيدعو لأبيه وأمه أو سيدعو لأبنائه وذريته، وهكذا فعل خليل الله إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة، وبعدين ومن ذريته، ربنا اغفر لي ولوالدي، يبقى أنا وبعدين والدي، أنا وبعدين ذريتي. هذا في طلب الخير. كما قلت لكم إنسان بيبدأ بنفسه، وينبغي إن شاء الله تعالى ألا ينسى أباه وأمه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وألا ينسى ذريته، فإن الذرية من عمل الإنسان، وهي أيضا إذا عملت وصل من عملها ما يصل إلى الإنسان. وولد صالح يدعو له، والله سبحانه وتعالى كما قلت يقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فمن آثارك أولادك كما قال أهل العلم. ومن هنا حرص خليل الله إبراهيم على أن يدعو لذريته. ثم انتقل إلى دعوة، وهي دعوة بالطبع ينبغي أن تنتظر. لماذا؟ لأنه أتم بناء البيت ورفع القواعد من البيت، فكان ينبغي أن يعلم ماذا سيفعل، أليس كذلك؟ رفع القواعد. طيب بعد ما رفعنا القواعد إيه المطلوب مننا تجاه هذا البيت؟ هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ في ما كان يعلم طواف ونطوف إزاي؟ خلاص نطوف إزاي؟ هنسعى إزاي؟ هنعمل إيه؟ كان ينبغي أن يتوجه إلى هذا المطلب، ولذلك جاء قوله وأرنا إيه؟ مناسكنا، وأرنا مناسكنا. قلت في نهاية المحاضرة السابقة، وهذا من الأسئلة التي وقفنا عندها، الرؤية أنواع ثلاثة، هناك رؤية بصرية، هناك رؤية علمية، هناك رؤية منامية. خلاص، رؤية منامية إني أرى في المنام أني أذبحك، خلاص أني أذبحك، هذه رؤية منامية. فانظر ماذا ترى، ترى بي، هذه رؤية علمية، خلاص. وفي رؤية بصرية، قل رأيت كذا ببعنى، شاهدت كذا يبقى شفت بعيني. فلما قال أرنا مناسكنا، تقول رؤية بصرية ولا علمية؟ علمية يعني ربنا ها ينزل عليه الوحي يقول له يعمل كذا ويعمل كذا، زي ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا رؤية منامية؟ شوف في المنام. طبعا قال أهل العلم ما كانت رؤية منامية، يعني ما تعلم خليل الله إبراهيم مناسك الحج والعمرة عن طريق رؤى منامية أبدا. ولذلك انحصر الخلاف بين أهل العلم في أمرين، إنه مطلبه رؤية بصرية ولا رؤية علمية. رؤية علمية يوحي إليه، رؤية بصرية ينزل جبريل ويؤدي أمامه، شو تعبيري، يؤدي أمامه المناسك، يبقى هو سيرى المناسك رؤية بصرية. هذا خلاف انحصر بين أهل العلم، بعضهم رأى أن الله سبحانه وتعالى علمه عن طريق الوحي فأوحى إليه، وبعضهم رأى أن جبريل نزل إليه وبدأ يعلمه كيف يؤدي المناسك. فريقان، بيؤكد رأي الفريق الثاني أن الرؤية كانت رؤية بصر، شاف بعينه وجبريل نزل وراه بعينه. حديث أخرجه أبو داود الطيالسي، مش أبو داود بتاع سنة أبو داود، أبو داود الطيالسي. وأبو داود الطيالسي رجل من علماء الحديث، وله مسند أبو داود الطيالسي، مسند معروف، مسند أبو داود الطيالسي، وكتاب طيب وفيه روايات طيبة وفيها صحيح يحتاج إليه المسلم، يحتاج إليه المسلم. فأبو داود الطيالسي أخرج في مسنده حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن جبريل نزل إليه وجعل يريه المناسك منسكا منسكا، ثم قال له أعلمت؟ شفت، عرفتها كده خلاص. هذا الحديث في سنده عاصم الغنوي، وهذا الرجل فيه كلام مختلف فيه، وإن كان بعض أهل الحديث بيرى أنه إذا توبع على حديثه فحديثه يكون حديثا حسنا صحيحا، إذا توبع على حديثه. والراجح أنه هو قد تفرد بهذا الحديث، فهذا الحديث كما قلت حديث في سنده كلام بعض أهل العلم قد صححه، وبعض أهل العلم لم يعني طعن فيه أو شكك فيه أو ضعفه لوجود عاصم الغنوي في سند هذا الحديث. وإن كان بعض أهل العلم كما قلت بيميل إلى تحسينه، وأنا أميل إلى هذا لكلام طويل ليس الوقت وقته الآن، ولكن هذه الرواية كما قلت تغلب وترجح أن جبريل أدى المناسك بصورة عملية أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فعله النبي مع أمته، أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى المناسك أمام الناس وقال أيها الناس خذوا عني مناسككم، أليس كذلك؟ فعل النبي هذا، فعل النبي هذا. فكان هذا مطلب خليل الله إبراهيم، بالطبع قد حققه الله سبحانه وتعالى له. لما قال وأرنا مناسكنا، أنا قلت كلمة مناسك جمع منسك. ما معنى كلمة منسك في اللغة؟ كلمة منسك في اللغة العربية معناها الغسل. فتقول نسكت الشيء الثوب، أي غسلته. نسكت الثوب يعني إيه؟ يعني غسلته، يعني غسلته. الله. طيب والعبادات والأشياء اللي أنت بتأديها، السعي والطواف ومش عارف إيه، سميت مناسك ليه؟ ليه سميت مناسك؟ قالوا لأنه هذا هو الأصل في العبادات، أنها تغسل العبد من إيه؟ من ذنوبه، وخاصة مناسك الحج. معروف أنه من حج فلم يرفض، اللي بيحصل خرج من ذنوبه إيه؟ كيوم إيه؟ ولدته أمه. إذن بيتغسل، بيتغسل. ولأجل هذا سميت بالإيه؟ سميت بالمناسك، كأنها مغاسل. شوف تعبيري، كأنها مغاسل. كل شعيرة أنت تؤديها تغسلك وتخرجك من ذنوبك وخطاياك، إن صدق القلب وصدق النية وتوفرت الشروط التي نعرفها إن شاء الله تعالى في أي عبادة، من طهارة المال من الحرام وكذا وكذا وكذا إلى آخره، إلى آخره. يبقى عرفنا دي ليه سميت مناسك، وكلمة منسك دي معناها الغسيل، ونسك بمعنى غسل، والعرب تقول نسك الثوب يعني غسله. يبقى دي وأرنا إيه؟ مناسكنا وتب علينا. طبعا أنا أريد أن أقول كلمة، دائما أعداء الدين وأصحاب الأهواء يتصيدون الكلام من خلال أفق ضيق وجهل محدق، فيقول لك وتب علينا، رح قال لك امسك التوبة لا تكون إلا من ذنب. التوبة لا تكون إلا من إيه؟ من ذنب. وهذا يعني إنه سيدنا إبراهيم لما يقول وتب علينا أنه لا يخلو من الذنوب، وهذا يعني عندهم كما يقولون أن الأنبياء يخطئون، بل وهناك من قال ويفعلون الكبائر، وهذه في الأصل دعوة يهودية. يعني اليهود عندهم الأنبياء غير معصومين، مفيش نبي معصوم، مفيش نبي معصوم ولا حتى الخالق. يعني هم عليهم لعنة الله رموا الله سبحانه وتعالى بالزنا، فلا يعني يستبعد بعد هذا أن ينسبوا إلى أنبياء الله هذا، فبينسبوا إلى سيدنا نوح إنه راجل كان شريب خمر وكذا وكذا، وسيدنا لوط كذلك وزلى بابنتيه وسكران، وسيدنا داود زلى بامرأة قائد الجيوش بتاعته أورية ضابط في الجيش عنده، وسيدنا سليمان ابن زنا، وسيدنا موسى وهو خارج من مصر أمر بني إسرائيل أن يسرقوا أقباط مصر ويستحلوا حليهم إلى آخر ما يذكروه في وهذا كلام موجود في العهد القديم ولا يستطيع أن ينكره منكر، وموجود حتى الآن في الكتاب اللي بيقول عنه النصارى أنه كتاب مقدس، ولأنا مصر أسميه بالله مقدس. فهذه أمور للأسف هناك من سار على هذا الضرب، وعند الأنبياء غير معصومين، وقل لك تب علينا عز، ويقعد يتتبع هذا في القرآن الكريم بقى. خلاص سيدنا داود استغفر ربه وخر راكعا، وأنا بيقول لك استغفر من إيه، وسيدنا موسى أتل وقال عما فعله فعلتم إذن وأنا من الضالين، وقول باعترافه إنه قال على نفسه ضلالي. وتقعد تسمع بقى كلام، طبعا هذا كلام إن دل فإنما يدلل على جهل هؤلاء باللغة العربية أصلا وبالبرامج البلاغية يعني نعم ليه؟ ضلين يا شيخ، ضلين يا حبيب، الضالين قرأتهاش في القرآن ما مرتش عليه، الضالين. ويفسر هذا على انه اعتراف بين وما الى هذا. الا اقول هذا كما قلت بيدلل على الجهل باللغة، ده اولا، والجهل ببلاغة اللغة ومراميها ده ثانيا. يعني الجهل باللغة لما جاء العلم اتكلموا قالوا ان الضلال، الضلال كلمة ضلال ليها اكثر من معنى، والمعنى بيحدده السياق احيانا والقرائن الخارجية احيانا اخرى. وهي اللغة العربية كده، ان الكلمة الواحدة فيها تعتبر حمالة اوجه، يعني في كلمة ليها اكثر من 26 معنى في اللغة العربية، كلمة واحدة. ولا تستطيع ان تقول ان المعاني تتساوى، وزي ما ضربت امثلة كثيرة، منها كلمة امة، ومنها كلمة قنوط، ومنها هذه الفاظ بذاتي ولها معاني غزيرة جدا وكثيرة جدا وكثيرة جدا. فكلمة قنوط وكانت من القانتين، وقوموا لله قانتين. فالقنوط أحيانا يبقى معناه طول القيام، وأحيانا يبقى معناه الدعاء، وأحيانا يبقى معناه الصمت. السياق والإحادة، كلمة أمة، إن إبراهيم كان أمة، مش ممكن تقول هي زي وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، مش ممكن تكون زي كنتم خير أمة. كل السياق الكلمة تتحط فيه تديك معنى تاني خالص، تاني خالص. فسبحان الله، هذه اللغة العربية. فكلمة ضلين وضلال لما تيجي تستخدمها في اللغة العربية، إن جاءت في مقابلة الإسلام والإيمان فهي تعني الكفر كده على طول، فهي تعني الكفر. وإن جاءت في مقابلة، لما تيجي تحطها في مقابلة الصواب فهي تعني الخطأ، فهي تعني الخطأ. ولذلك هي جاية ازاي وجاية فين وجاية فين. وان جاءت في في في في في في في مقابلة الهدى فهي تعد الضلال. تقعد بقى تمسك المعاني دي، وكل كلمة وكل سياق وكل وكل وكل وكل وكل وكل واخد بالك. فلما يجي يمكن خد منكم كتاب تقي الله عمره، لا في الحديث ده ان عبد الله بن مسعود لما قال في حق ابي موسى الاشعري، وقد اخطا في تعبيره، اخطا في الفتوى، وقال لمن ساله عن مساله في المراه واذهب الى ابن مسعود فسوف يعني يوافقني على ما قلت، فقال ما كان لي ان اوافقه على ضلال. يبقى كان معناه بيتهم ابي موسى الاشعري بالكفر، فكان معنى الضلال هنا ايه؟ الخطا، الخطا. فسيدنا موسى لما قال فعلتم اذا وانا من الضالين، اراد ان يقول انني ما قتلت الرجل عامدا متعمدا، وانما قتله على سبيل خطا. فكلمه ضلال هنا كان معناها الخطا، لانه ما كان يريد ان يقتله، هو عايز يدفعه يبعده زق وكذاه كده. ايه اللي حصل؟ مات. تسميه ده قتل مع العمد وسبق الإصرار والترصد، ولا تسميه على سبيل الايه؟ فكل يجيبوا شويه بهايم، وهذه حقيقه انه بهايم، وينصبوا من انفسهم حكاما على القران الكريم وعلى لغه القران الكريم، وهم كالحمار يحمل اسفار. بهايم، الحمار اللي قدامي ده بهايم، بهايم لا دراية لهم، لا بعلم ولا بدين ولا بلغة ولا بأي حاجة، وينصب من نفسه مفسرا وحكم وحكم. هذه قضية في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. فتفهم اللغة فهما صحيحا. من هنا أقول أني لما جم يتكلموا عن التوبة وتوب علينا، وقالوا أن ده يعني أن لا توبة إلا من ذنب، خلاص لا توبة إلا من ذنب، فهذا كلام ما يقوله عاقل أبدا، ما يقوله عاقل أبدا. ليه؟ لأن كما قال أهل العلم لو أولا الأنبياء معصومون، هذه قضية، وقضية العصمة هذه تحتاج إلى بقى يعني، وأنا يمكن نوهت عنها ها هنا في مساجد أخرى من قبل، تحتاج إلى كلام طويل جدا إنك تقول في معصوم من إيه مش معصوم من إيه. لو جيت للكبائر هو معصوم مطلقا، لو جيت للكفر هو معصوم مطلقا، لو جيت للصغائر هو معصوم مطلقا، وتيجي لو جيت للنسيان هيبقى أحيانا معصوم وأحيانا مش معصوم. في ما قبل البلاغ وما بعد البلاغ، ولو جيت للأمراض أحيانا معصوم وأحيانا مش معصوم. إذا القضية في أمراض منفرة هو معصوم منها، في أمراض غير منفرة وغير معوقة على الإطلاع وهو مش معصوم منها. إذا قضية العصمة هذه قضية فيها كلام طويل جدا، ولكن باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم الأنبياء معصومون من الذنوب والخطايا. هذه مسألة خلاص مفروغ منها، لا يمكن أن يفعل ذنبا ولا خطأ عن عمد أبدا أبدا بأي حال الأحوال. طبعا هناك خلاف أنه قبل البعثة بقى بعض عندهم هو معصوم من الكبائر، لكن هناك خلاف في موضوع الصغائر، الصغائر لكن بعد البعثة هو معصوم معصوم. لكن كلاب اليهود أسقطوا العصمة عن الأنبياء. ظهر في الإسلام من ينتسبون إليه وهم كلاب أيضا ينبحون على الإسلام وأهله، وظهر طيفة منهم أصحاب التصوف وعندهم يمكن ما بيثبتوا عصمة لنبي إلا رسول صلى الله عليه وسلم، وباقي الأنبياء ما قصروا في كذا وغلطوا في كذا والنبي لا، عندهم هذا. وعندهم الأولياء بيفوقوا الأنبياء، وكلام في منتهى الخطورة. يا أخي تعال نفهم وتوب علينا، وتوب علينا. أولا لما جي أهل العلم يتكلموا عن توب التوبة، أنا عجبني كلام قالوا للغزالي، والغزالي اللي هو أبو حامد الغزالي القديم، أما جي يتكلم عن التوبة الكلام طيب جدا. ولذلك دائما نقول لأهل العلم، يعني بعض الناس متصوف ولع كتبه، عمي اطرح من كتبه ما لا يقبل شرعا وخذ منه ما يقبل شرعا. يعني لو مشيت بمبدأ ولع كتب كل واحد مش تعلم حاجة في دنيتك خلاص. زي الزمخشري، الزمخشري يمكن لو بتكلم عن السلسلة كيف تقرأ تعلم، قلت هو معتزل وله عقائد باطلة، ولكن لا غناء لنا عن تفسيره. يعني هناك معضلات لغوية وبلاغية ما يحلها لكش غير الزمخشري، فخذ منه اللغة واطرح منه العقائد وما إلى هذا. فأبو حامد الغزالي معروف أن له نزعة صوفية وكلام أحيانا بيصل إلى حد الخطورة، ولكن في كثير من الأحيان بيبقاله كلام طيب. ولذلك أحياء علوم الدين لابد أنه يؤخذ بحذر، ولا يأخذه إلا من كان على دراية كافية بالعلم، خاصة فيما يتعلق بالعقائد والسنن. فلما بيتكلم عن التوبة قال التوبة بتحتاج إلى ثلاث حاجات: علم وحال وعمل. قلت الحاجات تاني والكلام طيب جدا، بس علم وحال وعمل، الثلاث حاجات دول مش موجودين عندك عمرك ما هتتوب. خدها قاعدة كده، عمرك ما هتتوب. العلم أن تعلم ضرر المعصية، ولذلك كل اللي بيقع في معاصي غفلانين عن قضية الضرر اللي هيلحقه فين بقى، فين بقى في الآخرة. اللي انت بتعمله ده هيضر في آخرتك، الضرر اللي يقع عليك في الآخرة ده لو انت فهمه كويس قوي وعلى علم به، ستدرك ان معصيتك عمرها ما تكافي هذا الضرر، وبالطبع مش هتأسأل الله سبحانه وتعالى. ولو عصيت وجالك العلم ده لازم هتتوب الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك دايما منشأ المعاصي الجهل. الجهل خلاص، فدي حقيقة للأسف الشديد. ولذلك إنما التوبة على الله الذين إيه؟ يعملون إيه؟ السوء إيه؟ بجهالة. شو التعبير؟ جاهل. إنك بتعمل سيء سيئا أنت جاهل، أي سبع جاهل، إنه جاهل بضرر هذه المعصية. فعلشان تحدث عندك توبة أنت خلاص كنت جاهل، هتتوب إزاي؟ لازم يجي لك علم، لازم يجي لك علم. ولذلك ما بتلاقيش الواحد يتوب إلا لما يجي حد يلفت نظره ويعلمه أنت عملت إيه؟ ده ربنا قال وقال، والنبي قال وقال وقال وقال، واخد بالك؟ فإذا جاءه العلم أصبح في حال، الحال اللي ما فيش عندك علم بيسميه أهل العلم حال غفلة. يبقى في جهل، يبقى الجهل بيؤدي إلى الغفلة، بيؤدي إلى إنك تعمل اللي أنت عايزه. أدي ثلاث حاجات مركبة أهو، جهل، غفلة، تسيب. بس خد الأفضل بقى، إني لما يجي لك العلم، العلم هيحول لك الغفلة بعد ما كنت غافل بقى. وقال يا عم احنا عايشين، وقال له عبيز يا باش يا شعب. خلاص عم نغفل. ذلك لقد كنت ايه في ايه في غفلة منها، ففي غفلة. فيجي علم، يبقى علمت ضرر المعصية ده صحة، فبينقلك لحال، الحال دي من غفلة زي ما قال اهل العلم الى خوف في القلب. ما تعرفت بقى، فقلبك هيبدأ ايه ها يخاف. خوف القلب ده اسم الحال بقى. يبقى انت انتقلت من غافل الى حال الابا خائف. ما انتقلت من غافل، يبقى العلم عمل فيك ايه بقى؟ نقلك من غافل الى خائف. لما بيجي لك حال الخوف ده بيولد عندك الشعور، الشعور بالندم. ده اللي بيحصل كده، الشعور بالندم. يبقى اذا انت تعلمت فخفت، ولما خفت اللي حصل لك ندمت. والندم ده بيتعلق بأزمنة ثلاثة، ماضي وحال واستقبال. بدل ندمت يبقى هتندم على اللي فات، وده هيخليك في حالك تقلع عن الذنب، ويخليك في استقبالك عازم على انك متقعش فيه تاني. صح؟ كده هي كده. يبقى العلم وصلك لايه؟ لحال. خلاص ادي الحال بقى. الحال ده مدام مولد عندك ندم، وده مولد عندك كذا، وده مولد عندك عزيمه انك مش هتعمل كده تاني، هيطلع ثمره. الثمره دي اللي هي ايه؟ العمل. العمل، والعمل له شقان، لازم حاجتين: عمل يتعلق باللسان، وعمل يتعلق بالجوارح. باللسان، باللسان انك تستغفر وتوب كما فعل آدم وفعلت حواء. قال، يبقى لازم في كلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى هتتكلم باللسان، وده عمل اسمه عمل اللسان. وعمل جوارح، إنها تبتدي جوارحك خلاص تأخذ موقف من الذنب اللي انت تبت منه، فمش هتقع فيه تاني، مش هتعمله تاني، مش هتعمله تاني. ولذلك اللي ياخد التوبة كلام بس، دي بيسموها توبة الكذابين، وبيسموه مستهزئ بربه. انه يبقى زي ما قلت قبل كده بيشرب سجاير. لو عايز توبة يبقى الثلاث حاجات اللي هنقولهم دول، هيعرف ضررها، يبقى هتولد في قلبه خوف، هيندم على اللي فات، هيسيبها في الحال، هيعزم انه ما يرجعش، هيولد عنده عمل، لسانه هينطق بالتوبة، هيقوم قايم على علبة السجاير اللي عنده عامل فيها ايه ها مفرتكها بقى تائب. عجبتك الفتكة دي؟ خلاص ده اللي بيحصل. لكن ربنا يتوب عليا، ده عايز يضرب بأقدم. وكمل انت بقى، يتوب عليك بقى، مش رابط تقول ربنا يتوب عليا، ربنا يتوب عليا، يتوب عليك ايه؟ ده تائب، ده كذاب، ده مستهزئ بربه سبحانه وتعالى. هي كده، فلابد من خطوات إيجابية، لابد. فهي التوبة حقتها كده، حقتها كده. نيجي نقول لك تعالى بقى، اسكت هي دي التوبة، وتوب عليها. فاعتقد ان سيدنا ابراهيم كان له ذنب، يبقى كان جاهلا غافلا مقصرا، مش كده؟ مش احنا قلنا كده؟ اللي جاي يقول توب يبقى كان واقع، واللي كان واقع ده كان ايه؟ كان ايه؟ جاهل. ولما جيت اب انتقل من جاهل العلم، يبقى كان جاهلا. خلاص مش كده؟ جاهلا. خد تاني بقى، ها، غافلا مقصر. حد يقدر يقول كده في حق سيدنا ابراهيم ابدا؟ حد يقدر يقول كده ابدا؟ الله. اذا في قرينه في الكلام اهو، قرينه ان ده نبي وعصمه نبي بتقطع ان لما يقول وتب علينا، يبقى دي ليها توجيه تاني خالص بقى. توجيهها ايه؟ قال يا اخي بعضهم قال هذا تعليم للناس إلى أن تقوم الساعة، تعليم للناس. إن هم قالوا، وده ملحظ جميل عجبني أوي، أرنا مناسكنا وتب علينا، يبقى بيعلمك إن أنت وأنت بتأدي المناسك يبقى في نيتك إيه ودعائك إيه؟ التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، مش رايح حج، واخد بالك؟ ومفيش في دماغه مصايبه اللي عاملها، بياع هيرجع يغش الناس زي ما كان بيغش، بيبص العورات النساء يرجع يبص زي ما كان بيبص، ويمكن وهو بيطوف يشوف له واحده يبص له عليها. يا راجل، فتبقى عارف ان المناسك دي ينبغي ان يرتبط بها اللي ايه؟ ها؟ التوبه. مش تعبيري؟ ينبغي ان يرتبط بها اللي ايه؟ التوبه. تعلم ده، تعلم ده، أدي مناسك اربطها بتوبتك إلى الله سبحانه وتعالى عشان تستفيد منها صح، عشان تستفيد صح، تبقى عبادتك دي لم تضع هباء منثورا. فأنت عايز تستفيد، شوف تعبيري، تستفيد. فخير ما تستفيد به إن اربط عباداتك بتوبتك إلى الله سبحانه وتعالى. فشوف البعض قال وتوب عليا، ده عايزين، مش لنفسهم، ده عايزين يعلموا ليه؟ يعلموا الناس ان في ارنا مناسكنا، تبقى المناسك مربوطه بايه؟ بايه؟ توب علينا، توب علينا. ما تنساش الربط ده، عجبالي قوي الحكايه دي، فعلا حاجه ينبغي انها تكون في في في خاطر الانسان. ولذلك اهد نفسك لما ربنا ان شاء الله يكرمك بحج ولا بعمره، انك مش رايح ترجع بلقب، بلاقب قال لك يا حاج، انت راح تجيب كده وجاي، ويكتبوا لك يقف على البيت مرحبا بالحاج، ويسرقوا لك الكهرباء، مش كده؟ وانت جاي يا عم الحاج هو الكهرباء. وفي ناس، ما لذلك في ناس مش كده، يعني مش في دماغها الكلام ده. مخنوق. فهذا ملحظ جميل وتوجيه طيب لبعض أهل العلم. البعض الآخر بيقول إني وتب علينا، هو لا يقصد نفسه ولا يقصد إسماعيل، وإنما انظر إلى الآية، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يبقى وتوب علينا، يبقى معناها إيه؟ أي توب على من يعصى من ذرياتنا. زي ما بيطلع الخطيب على المنبر ويقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا، يبقى معناها إيه؟ للعاصي منا، مش كده ولا إيه؟ للعاصي منا، أليس كذلك؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا، يبقى معناها إيه؟ ها؟ إنه يشفي مين؟ ها؟ المريض منا، وهكذا. وهذا توجيه طيب، واللغة تحتمله، إنه يتوب علينا يتوب على العاصي منا ومن ذريتنا، هذا معنى الكلام. هناك توجيه ثالث، وهي ما قلناه من ذي قبل. قلت لكم الذي يطلب من الله سبحانه وتعالى أمرا هو فيه أو أن يزيل عنه شيئا ليس فيه، يقصد بهذا الثبات والدوام والاستمرار. فاكرين الكلام ده؟ فلما يجي كما قلت إني اللهم أنعم علي بنعمة البصر، طب ما يجي واحد يقول لي طب انت بتشوف، يبقى انا معناها بطلب من الله ايه؟ يدمها يا اخي ويثبتها لي، يدمها ويثبتها لي، خلاص. اللهم نحي عني الكفر، الله طب انا مش كاف، انا مش كاف، يبقى معناها ايه؟ يديم علي تنحية الكفر. يبقى وتب علينا اي ادم علينا، ادم علينا، ها توبتك أدم علينا هذا، أدم علينا هذا. فإما أن تأخذها بهذا المعنى، وإما أن تأخذها من باب التعليم كذا زي ما قلنا، وإما أنك تأخذها ها ب لا ما احنا قلنا الدوام ده أو من باب ليه التعليم، عايز يعلم أمته ولا حاجة ثانيه، ها المراد المقصر من الذرية، المقصر من الذرية، أو هو من القياس الأولوي كما قلنا من باب زي ما بيقول دائما الألوسي اسمع يا جار، اسمع يا جار. فإذا كان إبراهيم وإسماعيل بلا ذنب وقال وتب علينا، فما بالك بمن هو غارق في الذنوب. وده اللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم، توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب في اليوم أكثر من 70 مرة في الأرض، 100 مرة. بيتوب من إيه يعني؟ كل يوم بيرتكب 100 ذنب، امال ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ ها انت من باب اولى. كان النبي الذي غفر الله له ما تقدم ذنبه وتاخر بيتوب 100 مرة، امال لو انت نعمل ايه؟ امال لو انت نعمل ايه؟ يبقى احنا من باب اولى. واسمع يا ايه؟ واسمع يا جاره، يبقى وتوب علينا انك انت ايه؟ واحنا قلنا بقى انك كان من الممكن تغنينا عن انت، فكان الكلام ممكن يمشي انك تواب رحيم، قلنا بتيجي أنت دي عشان تفيد إيه؟ تفيد إيه؟ الحصر والاختصاص، الحصر والاختصاص. إن الله سبحانه وتعالى هو المختص ومحصور، قضية محصورة كده في الله وحده، أنه هو التواب والرحيم، التواب الرحيم. ليه؟ من الذي يملك أن يتوب على الناس؟ دي حاجة لغير الله، لغير الله أبدا. ومين اللي يملك أن يرحم الناس؟ على لغير الله. ولذلك حتى في عباد الله اللي ممكن يعني يرحمك ويعدي لك، إن فوت لك مرة ما بيفوت لكش الثاني. ولذلك شوف ربنا تواب مش تائب، تواب، تواب اللي هي فعال، اللي بيسموها في عرف اللغه صيغه مبالغه. ليه؟ لان ما شاء الله انت ده انت كل يوم بتعمل 500 ذنب، فانت مش عايز تائب، ده انت عايز ايه بس؟ ومين بيعمل ده؟ ده احنا عندنا الثالثه اللي بيقع معاك مره الثانيه الثالثه، حق وحقك بقى، لكن ربك بقى كل يوم بتعمل كذا، كل سب الدين ومش عارف تعمل ايه وتعمل ايه وتعمل ايه. والباب يا حبيبي الى يوم القيامة مفتوح الا ان يأتيك الاجل او ان ينزل عليك عذاب يعني مستأصل من الله سبحانه وتعالى. فهو فعلا إنك إيه؟ أنت التواب فتتوب على المذنب الرحيم لا تؤاخذه بالذنب. تعال اسمع بقى ربنا وطبعا كلمة ربنا دي دائما تخليها قدام عيلك ان طول ما في طلب خير ها الكلام ايه ها ربنا اهو ادي سنة بسنة لك سيدنا ابراهيم في الدعاء ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. الدعوة دي كان بيقولها سيدنا إبراهيم وهو فين؟ وهو فين؟ الدعاء ده كان بيقوله وهو فين؟ في الكعبة اهو، في الكعبة اهو. فعايز ذريته والله تطلع من هنا يبعث فيهم رسولا إيه؟ منهم. ولذلك باتفاق أهل العلم هو قصد بهذا ها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصد بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء أكده النبي صلى الله عليه وسلم، أكده النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إني عند الله نبي وآدم منجدل في طينته. وبيان ذلك أني دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي. النبي يقول لي بقى ليس الصلاة بيقول إيه؟ بيقول إني عند الله إيه؟ نبي وآدم منجدل في طينته. وبيان ذلك أني دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي في الأرض وقد رأت نورا يخرج منها أضاء قصور الشام. حقف مع الحديث ذا عدة وقفات. الوقفة الأولى أولا تتعلق بمصدره، ألاقيه فين؟ ألاقيه فين؟ الحديث ده فين؟ والوقفة الثانية درجة صحته. والوقفة الثالثة ان الجماعة المتصوفة وضعوا رواية على شكل الرواية دي بس باسلوب تاني خالص. والوقفة الاخيرة ان اذا صح هذا الحديث فتبقى امه رأت ان في نور بيخرج منها، وده قبل ولادته صلى الله عليه وسلم، أضاء إيه؟ إشمعنى؟ إشمعنى الشاهد؟ إشمعنى؟ طيب ما هو كان يضيف مكة؟ مش بعث فيها؟ طيب يضيء الأرض؟ مش هو مبعوث لمين؟ للعالمين؟ إشمعنى الشاهد؟ صحيح اشمعنى؟ طبعا كذا سؤال، وطبعا انت عايز تعرف الاجابه وطبعا هقول لك لو عايز تعرف يبقى اشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله تعالى. مين اللي قال ان الساعه بتغير الخميس اللي جاي؟ الساعه بتغير الخميس اللي جاي واللي جاي الخميس الاخير. حبيب قلبي عمتا اللي يعني سابوله ايه احنا بنقطع الشك باليقين. يغيروها امتى بغراش امتى؟ احنا هنلتقي يوم الجمعة هنا لقائين. لقاء في خطبة الجمعة. لو كان وقتها الساعة متغيرة هقول لك في خطبة الجمعة كل دروسنا هتبقى بعد العشاء. وانت بتلقائية. لو غيروا الساعة خليك عارف ان موعد الدرس هتبقى بعد سواء قلت لك ولا قلت لكش. خلصت؟ مش محتاجه بقى يغيروها الاسبوع الجاي اصل لسه بكره اصل بعده. هي قاعده حطيناها وخلاص. اليوم اللي هتتغير فيه الساعه تاني يوم هيبقى درسي بعد العشاء. طلع هنا طلع في قصور الشام هو بعد العشاء خلاص. بس الاسئله طبعا بقى ليها يوم اللي هو الجمعه ان شاء الله. وزي ما قلنا نلتقي يوم الجمعة لقائين في الخطبة والدرس. طبعا هذا المعتوه مسمى عمرو خالد قاله معانا كلام واخذ ورد في البلاوي اللي قايلها في مجلة الكواكب اللي هو مسمينا قذائف داعية ولا مصر ان انا اسميها قذائف داهية. ففعلا ده داهية من دواهي العصر. وأي الكلام في منتهى الخطورة ولا يسكت عليه. يعني ده فعلا والله لو في مصر لأفتيتكم بأن ترجموه بأقدم جزم في مدار التعريب. إنه كاتب كلام في منتهى الخطورة ومنتهى السفالة ومنتهى التجرؤ على النبي وعلى الصحابة. وبيثبت في المجلة ان النبي كان اول رسام انه قاعد رسم الصحابة على الارض وايد الواحد يقول له ده خط العمر وده خط الكلب السافل. ان النبي كان اول رسام ويقول لك قنبلة فجرها وهي فعلا قنبلة قنبلة واسخة زيه. بضاف الى هذا اللي انا كنت بالامس بقى محاضرة كاملة في كتاب مصر الجديد عليه. وانا نفسي اشوف هقول ايه اللي كانوا بينبحوا له واللي بعت لي جواب قد كده وابيات شعر وعمر ومش عمر قطيع انت وعمر في يوم واحد اللي ربنا ياخدك وياخدك ولا تزعل يا سيدي. خلاص اخر مصيبه فعلها وده شيء ما كان يتوقعه ولا زي ما قلت ولا والله اقسم بالله يعني نظرتي في الانسان واحساسي ليه لا تخيب لما قلت ان ده صناعة يهودية امريكية وانه بيصنع علشان يطلع اسلام غير الاسلام خالص من وجهة نظر الغرب. والله الحمد لله يعني انطق لله بهذا والواقع صدق هذا. فجروا بالفضائية الاسرائيلية اذاعت له محاضرة ثلاث مرات متتالية الفضائية الاسرائيلية. و أخونا الدكتور إبراهيم في مجلة الشرق الأوسط كاتب مقال من نار في هذا الموضوع وبيستغيث فيه بعلماء المسلمين وبيقول ارحمونا من هذا الجاهل ومن فتاويه الجاهلة. هذا الكلب المسمى عمرو خالد بقولها بملي فيه واللي مش عاجبه يطعم. أذعت في الفضائية الإسرائيلية برنامج ثلاث مرات وكانت حاجة غريبة إن قناة فضائية إسرائيلية تهتم بحديث لواحد بيقول إن أنا داعية مسلم. ليه؟ طبح إنه قاعد بيتكلم عن تاريخ بيت المقدس فقال إن اللي بنى بيت المقدس نبي اليهود داود وبناء على أرض رجل يهودي هدلوا بيته وبنى بيت المقدس مكان البيت ده. على طول فضائية الإسرائيلية هتواخد الحديد وزيعاه عشان تقول يا اللي بتقولوا ملناش حق في بيت المقدس، ادي حمار عندكم بيقول ان بيت المقدس مبني على ارض واحد يهودي ومكان بيت واحد يهودي، فده بيتنا، باعتراف حمار كل قال الكلام ده. نعم ماذا؟ نعم خلاص، ادي اخر مصايبه، ادي اخر مصايبه. واضافوا لهذا انه سفروه عمان في الاردن والتقى بيه مسؤول اسرائيلي طبعا علشان يحييه لانه اداهم حاجة ما كانوش يحلموا ان هم ياخدوها، واداهم خنجر يطعروا بيه المسلمين صح على حساب كلب محسوب علينا بيتاجر بالدين وبيقبض من ورا منه دولارات. ابعتوا البعض على الهواتف عشان بتوع الموبايل بيدوله 50% من داخل المكالمات. تاجر حقير، تاجر حقير بيستغل هبة للمسلمين أسوأ استغلال، أسوأ استغلال عشان يحقق لنفسه صلاح. محاسب، محاسب فماشي بيها كده. فخدوا هذا الحديث، صاحب المسؤول الصيني قعد معاه أكثر من ساعتين، ولما خرجوا بيعتبوا عليه قال لهم ده حوار أديان، مش في حاجه اسمها حوار أديان، نعدين من تحاول حوار أديان. هذا الكلب الأقرب اللي الكلاب لسه بينبعوله ونفسه اسمع صوت كلب منهم، نفسه اسمع صوت كلب منهم، متاجر بالدين اللي طلع النبي رسام وطلع الصحابة كانوا بتوع كوميديا وحكى حكاية مبين فان الصحابة دول كانوا مهرجين وواحد فيهم ضحك على النبي. كلب السفل في جريت مجلد الكواكب، مجلد الكواكب وحاطينه كوكب كوكب. هذا الكلب الحقيقي. اخر شيء انه اعطى اليهود سكينا عشان احنا نطعم به، ولذلك هم اليهود والامريكان عايزينه انه يستمر، ان هم عايزين مثل هذا الطراز الوسخ اللي بيبيع دينه وضميره عشان الدولارات، واللي بيغرر بشباب هبل اللي كانوا زعيم ولا بيقول عليهم سوزك دول هبل، باسم الاسلام، باسم الاسلام تجاره، باسم الاسلام. واللي يقرا مجله الكواكب يعني والله ما يعرف ينام لو عنده ضمير ولا دين، ما يعرف ينام، ما يعرف ينام من العتب اللي قايله وهو بيدعو الشباب والشابات. يا شباب يا بنات خشوا الفن، بدخلهم الجنه. كلب الحقير. ايه اللي ناقص؟ ايه اللي ناقص؟ سبحانك اللهم بحمدك، من شر لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين. والله انا ده بدعي له، بدعي من الله سبحانه وتعالى كده ان يشل لسانه ويعمي بصره. اه والله، وياخذه اخذ عزيز مقتدر، يعني لا املك له الا هذا بس.